يأتي جواب يعني صحيح وآخره فيه نظر. تعلق الأحكام بالعقل هذا صحيح، لكن المثال بأن من كسرت رجله كسر رجل نفسه، تعمد وكسر رجل نفسه رجله، فلا يستطيع القيام في الصلاة، لا يقال له صل قائما لأنك أخطأت وارتكبت معصية وأذيت نفسك وكسرت رجلك، فلا يقال له لا بد أن تصلي قائما لأنه عاجز، والعاجز لا يستطيع أن يأتي بما يعني بما لا تكلف بما لا يقال. فيقول الشيخ الطحاوي هذا دليل على أنه يعني أن من حصل منه فعل ولو كان معصيا لا يلزم بما لا يمكن الإتيان به في حال وجود هذا العمل الذي أثر عليه. جوابه الأول فيه وجهة نظر صحيحة أن الأحكام معلقة والتكاليف معلقة بالعقل، لكن المثال فيه نظر كيف؟ قال من كسرت رجله أو كسر رجل نفسه، فصحيح لا يخاطب بالقيام، ولكن هناك بدل وهو إيش؟ القعود، يعني لا يخاطب بالقيام لأنه لا يستطيعه، لكن هناك يعني بديل وهو القعود، والحديث ورد صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. فلا يعني يقول هذا الشيخ الشارح يقول ويتعقب بأن القيام انتقل به إلى بدن وهو القعود فافترق، ففيه فرق في التنفيذ. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع صلاة، هذا كلام صحيح، النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ما أحد نام يعني عن فريضة أو فريضتين أو ثلاث أو أربع، حتى بعض المنام يومين كاملين يعني. ما نام عنه وجب عليه قضاءه، والحديث وارد صحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا قضاء لها أو لا كفارة لها إلى ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن المنذر يقول هذا الاحتجاج ليس يعني بصحيح، بدليل أن النائم يلزمه قضاء الصلاة ولا يلزمه وقوع الطلاق. وهم قد قالوا أن النائم فقهاء يكاد يكونوا متفقين على أن النائم إذا كان في حال نومي، وهو من الناس كثير من الناس يتكلم في حال نومي، يتكلم في حال نومي قال إن امرأته طالب طلقها 10 أو 20 أو كذا إلى آخره، مهما كان في حال نومه فلا عبرة به. وما طيب ما السبب؟ لماذا؟ قالوا لأنه في حالة لا يدرك ولا يعي ما يقول، وهذا السكران نفسه لا يدرك ولا يعي ما يقول، ولكن مع هذا النائم يجب عليه قضاء الصلاة، وكذلك السكران يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ولا يلزم من وجوب قضاء الصلاة في حال النوم والسكر لزوم الصلاة، وكما لا يلزم في حال النوم كذلك لا يلزم في حال السكر. يقول لا يقع الطلاق لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع. أيضا مما احتج به القائلون بوقوع يعني الطلاق بأن ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة، والتطليق سبب، تطليق يعني حصول قوله إن امرأته طالق سبب للطلاق، فينبغي ترتيبه عليه وربطه به وعدم الاعتداد بالسكر الطارئ كما في الجنايات. يعني الجنايات السكران إذا سكر وجنى جناية على أحد تلزمه الجناية أو لا؟ تلزمه الجناية، فلزمه يعني جرح أو قتل أو كذا أو إلى آخره، فإنه يعني يقاد منه أو يقتص منه، وإذا أتلف مال أحد يلزمه عوضه من ماله بلا خلاف. يقول فلأنه حصل منه السبب، فكذلك الطلاق الله جعل كلمة طالب سبب في إيقاع الطلاق، وقد صدر من هذا السكران فيلزمه، هذا هو وجه الدليل. لكن يجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق، هل هو إيقاع لفظه مطلقا أو شيء آخر، يعني هل كون يعني الطلاق سبب كلمة طالب هي السبب مطلقا أو فيه يعني له شرط آخر؟ قال إن قلتم نعم أنه مطلقا لازمكم أن يقع من المجنون والنائم لأنه صدر منه له الطلاق، وهذا هو السبب الذي قلتم إنه جعله شرط سببا لحصول الطلاق. النائم يقول زوجته طالق وبالإجماع أنها لا تطلق، والمجنون يقول أن زوجته طالق وبالإجماع أنها لا تطلق، فكيف والسكران في حال سكره يقول أن زوجته طالق وأنتم تقولون أنها تطلق؟ ليش؟ وهم كلهم في معنى واحد من حيث أن كلهم قد ذهب عقل، فما الجواب؟ يقول إن قلتم نعم لازمكم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعصى بسكره، يعني ايضا هم يقولون انه يعني انما يلزم السكران الذي عصى بسكره، اما السكران الذي حصل منه السكر بسبب إكراه أو بسبب غير مقصود ولم يقصد كذا شرب شيئا يحسبه عصير فبان خمرا إلى آخره، ما قصد السكر، ما قصد المعصية. فهم يقولون لا يقع كلام على من سكر عاصيا، فيقول يلزمكم في السكران الذي لم يعصب سكره أنه يقع طلاقه وأنتم لا تقولون به. وإذا وقع من أحدهم لفظ، إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق، يعني النائم والمجنون ومن لم يعصب سكره. وإن قلتم إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول، فالسكران في حال سكره غير عاقل ولا فاهم، فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببا. إذن هذا الاستدلال أيضا فيه هذا النظر الذي قلناه، احتجوا بدليل آخر وهو بأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصاحي، يعني اعتبروه كمثل الصاحي في المعاملة، وجابوا بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة كما بينا وذكر الآثار. ثم احتجوا بأن عدم وقوع طلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية، لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه، فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم. مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة، فإذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر. يقولون إنه إن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية. كيف؟ قالوا المقاصد الشرعية يقول إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه، إذا فعل حراما لزمه حكمه، حكم ذلك الحرام أنه أخذ عليه يعني. فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سكت عنه الحكم. ومثل بالردة، قال مثلا واحد ارتد وهو عاقل، ما الحكم؟ خلاص يحكم بردته، يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل حدا. فإذا واحد سكر ثم ارتد، يعني قال قولا أو فعل فعلا يوجب ردته، فما الحكم؟ ماذا تقولون فيه؟ يعني الأول يعني ألزمت بحكم المعصية، والثاني طيب جعلت المعصية عذرا له في عدم يعني مؤاخذته بالمعصية، يقول هذا مخالف لمقاصد الشرع. يجاب عن ذلك بأن لم نسقط عنه حكم المعصية الواقع منه حال السكر لنفس فعله للمحرم الآخر وهو السكر، ما يعني لم يرفع عنه لنفس الفعل، وإنما رفع عنه عدم مؤاخذته بالأحكام في حال السكر. لماذا؟ لعدم العقل بصرف النظر عن كون السبب مرخص فيه او ليس مرخص فيه. ويجاب بأن لم نسقط عنه حكم المعصية الواقع منه هذا السكر لنفس فعله للمحرم الآخر وهو السكر، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل، وإنما أسقطنا عنه حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل. فمن تكلم كلمة الكفر وهو في حال سكر لا يؤخذ بذلك، لأنه لم يرده ولم يقصده، إنما يعاقب ويؤدب ويجازى ويحد ويقام عليه الحد على ماذا؟ على السكر. نعم. يقول الشيخ وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله، ماذا؟ شرب الخمر وما زال عقله، كان حكمه إيش؟ واحد شرب الخمر وعرف يعني بشهادة أو باعترافه أو بإقراره مناسب أنه شرب شيئا من الخمر، يقام عليه الحد ولا يقام عليه؟ يقام عليه الحد. إذا يعاقب على فعله ذلك أو لم يعاقب؟ شرب قدرا لا يسكر، ما سكر، فهل يعاقب لأجل السكر أو لأجل ارتكاب المعصية؟ هو صحيح تحريم الخمر سببه أو علته هي السكر، لكن واحد شرب ممكن أو يكون من المدمنين أو إلى آخره، أو شرب قدرا لا يصل به إلى السكر وهو من الخمر المحرم، فما الحكم؟ أنه ارتكب محرم وأنه يعني وأن ذلك معصية، وعند جمهور أهل العلم حد، عند جمهور أهل العلم أنه يقام عليه الحد وهو ما يزال عاقل. فشرب قدرا لا يصل به إلى السكر ثم طلق زوجته، تترك أو لا تترك؟ ونحن جميعا نقول أنه في هذه الحال تطلب. ليش؟ إذا أصبح مناط الحكم هو العقل وليس مجرد السكر. نعم. ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع يعني طلاق السكران ما في صحيح البخاري وغيره أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سكر، وكان هذا قبل تحريم الخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو علي وهل أنتم إلا عبيد أبي، وهذا يعني كلام يعني كان في حال سكر. فقال أنتم الله عبيد أبي، أو كما ورد في قصة مشهورة معروفة في البخاري وغيره. فتركه صلى الله عليه وسلم وخرج خلاص، يعني عرف أنه في غير زانه العقلي، ولم يعاقبه ولم يعاقبه بشيء. لكن هذا الدليل ليس بقوي في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذا الفعل كان قبل تحريم الخمر، ولا لم يلزم حكم تلك الكلمة إلى آخره. ويجب بأن الخمر كانت ذاك مباحة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه، الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه، يعني لا يلزمه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام. المناط هو المتعلق وهو العقل. وقد عين الشارع عقوبته، الشارع عين عقوبة من شرب مسكرا. ما هي عقوبته؟ عينها وحددها وبينها، وهي ايش؟ الحد، ان يقام عليه الحد. الحد وما زاد على ذلك، لا يزيد، لم يزيد على ذلك. يقول: وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا ان نجاوزها برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له. يعني الذي يقول ان السكران العاصي بسكره يقع طلاقه لانه عاصي، فيقال له: والذي لم والذي يعني سكر من غير عصيان، يعني سكر بسبب آخر، يقع طلاقه ولا يقع؟ يقول: لا يقع طلاقه. طيب كيف؟ ما الذي جعلك يعني تلزمه بطلاقه في حال المعصية ولا تلزمه بطلاقه في حال عدم المعصية وكزال عقله؟ يقول: لأن هذا عاصي وذاك غير عاصي. الشيخ رد على هذا ويقول: إن السكران يعني تعمدا وقصدا قد جعل الشرع له عقوبة محددة معروفة وهي الحد. فكوننا نزيد عليه ونقول: أنت عصيت بسكرك وقد طلقت فيلزمك الطلاق، هذه عقوبة زائدة زيادة عن الحد الذي قرره الشرع، فلا يصح. يقول: لأننا نقول الأحكام نعم لا، فليس لنا أن نجاوزها هذه العقوبة برأينا ونقول يقع طلاقه عقوبة له، ويجمع له بين غرمين. لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية التي سبق معنا، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف. يقول: لا يقال هذا الكلام، لأننا نقول الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية، والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا طلاق غير العاقل. نعم. قوله قول عثمان وابن عباس يعني يخرجهما، وأتى عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلا يبين سندها. وخلاصته أن من الصحابة من قال بوقوع الطلاق المكره، ومنهم من قال بعدم وقوعه، والأظهر كما ذكر الشيخ أنه طلاق المكره في حال الإكراه المغلق، يعني الإكراه الملجي، لا يقع لأنه صدر من غير إرادة صاحبه. نعم. بعد هذا ذكر الشيخ بابا آخر في ليس في حياتنا الآن نتجاوز. قال: باب ما جاء في طلاق العبد نتجاوز. باب من علق الطلاق قبل النكاح، هذا يقع في أحيان كثيرة بين الناس، علق الطلاق قبل النكاح، قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو متى تزوجت فامرأتي طالق. يعني إيش نقول؟ استعجل الشر يعني قبل أواني. ما الحكم؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندر لابن آدم فيما لا يملك، لا ندر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف كلام، يعني كان سنده عند أهل العلم، حسنه الإمام الترمذي، يعني حديث حسن، والحسن من قبيل الحديث الصحيح الذي اعتد به. حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، يقول الشيخ الإمام الترمذي. وأبو داود رواه كذلك وقال فيه: ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، ولابن ماجه منه: لا طلاق فيما لا يملك. وعن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. رواه ابن ماجه. هذه الاحاديث التي هذان الحديثان، بل هذه الاحاديث بروايات متعدده التي رواها الشيخ في تحت قوله: من علق الطلاق قبل النكاح. اذا من قال ان من تزوجت فلانة فهي طالق، او ان تزوجت فامرأتي طالق، فبينها فرق، يعني اذا عين وقال فلانة ان تزوجتها فهي طالق، أو قال إن تزوجت أي امرأتي والتي أتزوجها طالب ما الحكم؟ منهم من يفرق بين الحالتين ومنهم من يجعل لها حكما واحدا سواء بالإيقاع أو غيره. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي ذكرت التي سقناها في البادي من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة لمجموعها للاحتياج، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. هذا باتفاق، طلاق الناجز على الأجنبية واحدة ما هي زوجته يقول فلان طالق يقع عليها ما يملك، هذا لا يملك. الحديث يقول: لا طلاق له فيما لا يملك. يعني لو طلق، لو كانت زوجة ابني أو زوجة أخي أو زوجة أقرب لنا هي أجنبية عنه، يعني فليس له لا يقع طلاقه لأنه لا يملك ذلك. هذا بالاتفاق. لكن الاختلاف هنا قال: وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فمرح يعني علق الطلاق على حصول ملكي. الطلاق لا يكون إلا من يملك عقدة النكاح، فإذا تزوج حق له الطلاق، فإذا علقه بذلك فإذا حصل لي حق الطلاق على فلانة فهي طالب، فما الحكم؟ إن تزوجت فلانة فهي طالب. يقول: ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع، لأنه لا يقع. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وبعض أهل العلم في أحد أنه يصح التعليق مطلقا، يصح التعليق، يصح التعليق إن تزوجت فلانة فهي طالب فيصح. وذهب مالك المشهور عنه وربيعة والثوري وذكر عدد من التابعين والأئمة إلى التفصيل، وهو إن جاء بحاصل نحو أن يقول كل امرأتنا تزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالب، يقول إذا كان بهذا صح الطلاق ووقع. وإن عمم وقال إن تزوجت أو كل من تزوجها فهي طالب لم يصح ولم يقع شيء. والشيخ يعلق على هذا تعليقا جيد يظهر لي أنه تعليق بمحل، يقول: وهذا التفصيل لا وجه له، هذا التفصيل بين الحصر وبين التعميم لا وجه له، إما أن يكون التعليق يعني صحيحا أو ليس بصحيح. أما التفصيل بين هذا وبين هذا فلا وجه له، لا من حيث المعنى الشرعي ولا من حيث اللغة. يقول: لا وجه له إلا مجرد الاستحسان، كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة الذي نقل عن بعض عن يعني أبي حنيفة وبعض أصحابه. والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا. يقول الحق يعني صحيح، لا يصح لا يقع الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب وكذلك العتق وكذلك. وهذا أقرب، لأنه أوقع شيئا لم يملكه والحديث صريح فيه: لا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك. وأيضا مثله فيما لا يملك. نسأل هؤلاء الذين هم أئمة وأهل العلم واجتهادهم في محل يعني مجتهدون ولا يعني، لكن محل مكان اجتهاد. والحديث لدينا هو الفاصل، حديث يقول: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. طيب ما لا يملك، أولا نفسر أو نفهم معنى ما لا يملك. ما لا يملك يعني ما لم يدخل تحت ملك وتصرفه. المرأة هذه التي لم يعقد عليها ملكه أو ليست ملك، ليست ملك. يعني فإذا طلقها من غير أن يكون تزوجتها يقع الطلاق ولا يقع؟ طيب ليش لا يقع؟ لأنه لا يملكها. طيب إذا قال إن تزوجتها فهي طالب، كيف يقع؟ كيف هو علق ووقع شيئا صحيح على انتظار هذا الملك، قد يحصل وقد لا يحصل. وجهة نظر الذين يقولون يقع، يقولون علقه على شيء، وإذا حصل هذا الشيء صح، لأن الشرط يعني معلق بالمشروط، الجزاء معلق بالشرط، إذا وجد الشرط وجد المشروط. من حيث اللغة لهم وجه هؤلاء الذين يقع مطلقا، ولكن يعني الملك الحقيقي والتصرف في عقدة في حل عقدة النكاح إنما يكون بعد حصوله. فالأظهر والله أعلم أنه لا يقع الطلاق المعلق على حصول العقد، على حصول الزواج. نعم، نستمر قليلا. الطلاق الذي نحن ما نزال في بابه، طلاق إما بلفظ صريح وإما بكناية. هذا كلام الفقهاء يتكلمون، يقول إما بكلام صريح، فالكلام الصريح في الطلاق طلقتك أو أنت طالق وبائن وكذا إلى آخر الكلمات التي يفهم منها فقط عقدة النكاح. والغير الصريح الكنايات، يسموه كناية، وهو يعني أن يكني أو يعني يتكلم بكلام يفهم منه أنه أراد الفراق ويحتاج إلى توضيح إلى توضيح وبيان النيه، قد ينوي به الفراق والطلاق وقد ينوي به شيئا آخر. فقال الشيخ هنا: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها، إذا نوى الطلاق بهذه الكناية وغير ذلك. وذكر عن عائشة قال: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا. تشير إلى القصة المعروفة رواه الجماعة، جماعة البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، إلى قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الآية التي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا التقييد: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أسرحكن. هذا حديث عائشة تشير إلى ذلك، تقول خيرنا رسول الله، أول من بدأ بها قال لها، سيأتي الحديث الثاني: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، رواه الجماعة. في رواية قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقك. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى آخر الآية، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. قالت: امرأة عاقلة عالمة فقيها حصيفة، ما تحتاج هذا، ما تحتاج مشاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: قالت: فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى ليبين ما يعني ما في أول، يذكر ما في أول حديث عندما قالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أزواجه هي وأزواجه، خيرنا فاخترنا، ثم يأتيك الحكم. قال: فلم يعدها شيئا، لم يعتبر تخييره لهن طلاق ولم يعدها شيئا. فقوله خيرنا في لفظ مسلم خير نساءه، قوله فلم يعدها شيئا بتشديد كذاها من حيث ضبطها، فلم يعتد بسكونه ولم يعده طلاقا، في بعض في رواية لمسلم فلم يعده طلاقا، في رواية البخاري أفكان طلاقا على طريقة الاستفهام الإنكاري، في رواية لأحمد هل كان طلاقا. يعني عائشة رضي الله عنها ترى أن التخيير، تخيير الرجل لزوجته بينه وبينها، يعني لا يعتبر منه طلاق من زوجته ما لم تختفي، إذا خيرها فاختارت وقع طلاق، أما كذا فلا. ولهذا جاء في بعض الروايات تسأل باستنكار، تقول في رواية البخاري: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، يعني أنه حصل ولم يكن طلاقا. وقد استدل بهذا، بل استدل بهذا من قال إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج، إذا خيرها أنت مخيرة بين أن تبقي معها أو تذهب، مجرد شو لا، خلينا نتصور مثلا، إذا خير زوجته قال لها: أنت بالخيار بين أن تبقي معي أنت يعني تستمري معي أو أن تختاري نفسك، فيعني تطلب أنت تبقي معي أو تذهب أو تطلب، خيرها، هل مجرد التخيير لها يعتبر منه طلاق أو لا؟ هذا واحد، هذا هو محل خلاف. وفيه أما إذا قال لها أنت مخيرة بين أن تبقي معي أو تذهبي، فقالت: لا أنا اخترت نفسي، خلاص إذا قالت ذلك وقع طلاق. إنما الخلاف في أن مجرد تخييره هل يقع، هل يكون طلاقا؟ يعني مجرد تخييره لها ولو لم تختر نفسها بل قالت أبقى، هل مجرد تخييره يعتبر تنازل منه عن يعني واحدة من تلك الطلقات التي أباحها له الشرع وكأنه طلقها واحدة، فيكون طلاقا أو لا؟ هذا واحد. ثم إذا اختارت خيرها فاختارت، فهل يقع الطلاق بائنا أو يقع أو يكون طلاقا رجعيا؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم في ذلك. يقول الشيخ: نعم، استدل بهذا من قال إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوج، كثير من العلم قال لا يقع شيء، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة، تقع رجع طلقة واحدة بائنة يعني لا يعود إليها إلا بعقد جديد ولا يحتاج إلى أن تتزوج زوجا غيره، أو يقع ثلاثا ويكون بينونة كبرى تحتاج إلى أن تتزوج غيره. هذا خلاف في ثلاثة أشياء. فحكى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، إذا اختارت نفسها واحدة بائنة يعني ليس له أن يراجعها فيها، بل يتزوجها بعقد جديد. وإن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، وكأنه جعل مجرد تخييره لها طلاق. نعم. وعن زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فثلاث طلاق بائن، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وعنهما أنها رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى، الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أنه لا يقع إذا اختارت زوجها، وإن اختارت نفسها فإنها تقع رجعية، طلقة واحدة رجعية. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير تبديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا، لو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء والعصمة. وأخذ استدل لهؤلاء وهؤلاء، والأظهر كما قال إنه مذهب الجمهور إن اختارت نفسها فإنها تكون طلقة واحدة رجعية، وإن اختارت زوجها فلا يقع شيء، فلا يقع شيء، لأنه لا بد يعني طيب اختاريني أو يعني لك أن تختاري يعني الفكاة أو البقاء، ولا بد من فرق بينهما. والذي يقول إنها إن اختارت يعني تركه اختارت نفسها فهو طلقة، وإن اختارت البقاء أيضا تعتبر هذه طلقة، إذا ما الفرق؟ فلا بد من فرق بينهما. إذن فقول الجمهور أنه في هذه الحال إن اختارت نفسها نعم تقع طلقة، والأظهر أنها طلقة واحدة، لأنه على السنة الطلاق، وأن الطلاق لا يقع بائنا في مرة واحدة. وإن اختارت زوجها فلا شيء فيه، ويؤيده قول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده شيئا. وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم الحقي بل الحقي بأهلك. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون، وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك أو الحقي لحظة الحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعله. إذن هذه من الكناية. قوله قال الرجل لزوجته الحقي بأهلك، هل يعتبر طلاقا بائنا أو طلاقا صريحا؟ هل يعتبر طلاقا صريحا أو كناية؟ هذه واحدة، هو كناية وليس طلاق، كناية وليس طلاق. قد يقول لها الحقي بأهلك أو ذهبي بيت أهلك، وهو لا يريد تطليقها، يريدها أن تخرج من بيته في هذا الحال، حل يعني الخلاف كذا. وقد يريده طلاق، ولو أراده طلاق فهذا يكون طلاقا بائنا أو رجعيا. هذا يقول الشيخ إنه من قبيل الكناية، وأنه إذا أراد به طلاق فهو طلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد به طلاق، أنا قد أعوذ بالله منك، إذن قال استعدت بعظيم فأعادها، يعني أخرجها من عندي ونوى طلاقها. ويقول الشيخ ويشير إلى يعني مسألة مهمة، وهو أن هذا إيقاع الطلاق منه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون على السنة التي أمر بها، وهو أن تكون واحدة لا ثلاثة، لا ثلاثة. والقصة مسألة كونها قالت أعوذ بالله منك، يعني هذه لها روايات يعني وجهات، منها أنه قيل لها وقد تكون رواية صحيحة، هي قالوا يعني وردت أن هذه امرأة كانت ذات حسن فائق، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشينا أمهات المؤمنين أن تغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، فقيل لها لقنوا هذا الكلام وهم يعلمون أن الرسول سيعيدها، يعني أنهم يريدوا الفكاة منها. هذا أولا. فقالت وهي على براءة، قالت يعني تحسب أن هذا شيء يعني يرضي، فحصل ما حصل. هذه القصة نقف عندها ثواني. يعني قد يقول قائل كيف يحصل هذا من أمهات المؤمنين وصحابيات، فيه نوع من الغش وفيه نوع من كذا إلى آخره. الإنسان غير الأنبياء ليس بمعصوم، ما هم معصومين، وهذا فيه نوع يرونه من باب الدفاع عن الحق يعني أو كذا، فقيل قالوا هذا. نعم وفيه نظر، أولا ثبت من صحة الرواية تماما، قيل أنها روية كذلك، ولو صح ذلك فهن بشر كسائر البشر يحصل منهن ما يحصل من غيرهم من التجاوزات. نعم. في حديث تخلف كعب بن مالك قال لما مضت 40 من 50 واستلبث الوحي يعني انقطع وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تأخر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربنها قال فقلت هذا محل الشاهد الحديث فقلت امرأتي الحقي بأهلك متفق عليه يعني إن قول كعب بن مالك لامرأتي الحقي بأهلك ليس طلاقا ليس لأنه لم ينوي به قط ويذكر في من قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار واحدة أو اثنتين أو ثلاث أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه ما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 وأشار يعني أولا أشار بأصابعه ثلاثة في المرة الثانية يعني قبض إحدى أصابعه ونعم 29 يقول مرة 30 ومرة 29 متفق عليه يعني الإشارة يعني إذا قال لزوجتي أنت طالق وأشار بواحدة هل يعني هذه كناية ودلالة على أنه أراد بقوله طالق واحد تكفي لأن الإشارة بالإصبع وإن قال اثنتين أشار باثنتين كأنه قال اثنتين أو ثلاثة كأنه قال يعني الإشارة بالإصبع مع الكلام تدل على مراد المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال